بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلنا في شرح لمعة الاعتقاد، والكتاب بقي عليه قليل وينتهي تقريبا. نحن باقي لنا تقريبا يعني أبواب بسيطة وتنتهي يمكن 7 أبواب ولا هكذا. قال الإمام محمد أبي محمد، قال الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، هذه في رد على الجهمية والمعتزلة الذي قالوا فناء النار. وقد ذهب بعض علماء السنة إلى قولهم، ولكن هذا كلام غير صحيح، فإن النار والجنة مخلوقتان، والله عز وجل يخرج من النار من به مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث الشفاعة، الحديث الذي قبل هذا، ومقدار شعيرة من إيمان، ومقدار ذرة من إيمان، فلا يبقى والعياذ بالله في جهنم في الأخير إلا من كفر كفرا أعمى، نسأل الله العافية والسلامة. وهم مخلوقتان خلقها الله سبحانه وتعالى. و ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال بفناء النار، وهذا غير صحيح، فقد ذكر في كتابه درء التعارض العقل والنقل، أنا أنقل لكم كلامه، قال: وقال أهل الإسلام جميعا، لاحظوا، وقال أهل الإسلام جميعا: ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتان، كذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. وقال في بيان تلبيس الجهمية: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات من لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها. هذا كلام في بيان تلبيس الجهمية. ومن أراد الرجوع فليرجع إلى كتاب مجموعة الفتاوى المجلد 8 صفحة 304، والمجلد 18 صفحة 307. أما ابن القيم رحمه الله فقد قال بفناء النار ثم توقف في كتابه الصواعق المرسلة، ومنصوص على أبدية النار أيضا، أنها أبدية لابن القيم، هذه القول الثالث في الوابل الصيب وطريق الهجرتين، فقد قال في الوابل الصيب: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمأكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيثة بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على 3 طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، وفيهم خبث وطيب، كانت دورهم 3: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض أو دار الخبيث المحض. هذا كلامه في الوابل الصيب. إذن ابن القيم رحمه الله له قول بفنائها، ثم قول بالتوقف، ثم قول بتقسيمها، أن الخلود نوعان: نوع ثابتين فيها أحقابا أزمنة طويلة جدا ثم يخرجون، هؤلاء الموحدين، ومن كان عليه من الكبائر أو أصر عليها ومات عليها. ونوع خبيث صرف، وهؤلاء الكفار فهو مخلدين دائما، نسأل العافية والسلامة. وقد سألت الشيخ بن باز رحمه الله فقال لي قولا قريبا من هذا، قال أن هناك من يجلس فيها أزمنة طويلة جدا لقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، هذا يسمى خلود، ولكن خلود أخف من الخلود الأبدي. والجنة لغة هي البستان الكثيرة الأشجار، وشرعا هي مخلوقة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين في دار كرامته، والنار أعدها للكافرين والمنافقين. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظر كيوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. أكثر أهلها يعني النوع وليس العدد، يعني النساء يزيدون عن الرجال في النوعية، أما في العدد ففي الجنة أيضا النساء أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل رجل امرأتان من نساء الدنيا. فدل على أن النساء أكثر عددا في الجنة أيضا. وروى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: أتدرون ما هذا؟ وجبة يعني صوت كأنه شيء سقط، كما يسمى كده شيء سقط. قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. رواه مسلم صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أنه لا تفنيان قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. كذلك قوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا هؤلاء المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. أما التأبيد في النار ففي سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ولا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذه سورة الجن. كل هذه الآيات تدل على الخلود لأهل النار من الكفار. وقد أجمع أهل السنة على أن الجنة والنار لا تفنيان. قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا كلام في عقيدة الطحاوي رحمه الله. كذلك قال أبو عثمان الصابوني قال: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذي هم أهلها خلقوا لها لا يخرج منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا ذكره في عقيدة السلف رحمهم الله. ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، هذا الكتاب لطيف أنا أنصح بقراءته، يذكر فيه إجماع السلف والعلماء في بعض الأشياء سواء كان إجماعات فقهية أو عقدية. يقول: وأن الجنة حق، وأننا أنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنه عدت المسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الإسلام، وأن النار حق، وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنه عدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية كما قلت في الفتاوى في المجلد الثامن عشر صفحة 307 وبيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول صفحة 581 اتفاق السلف على عدم فناء الجنة والنار، وما ذكر عنه رحمه الله أنه قال بفناء الجنة والنار هذا كلام غير صحيح، بل ذكر إجماع ذلك. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ونجعلنا أجل هذا العلم حجة لنا علينا ويغفر لنا جميعا. وبارك الله فيكم.